فيما يتعلق بوقوع حادثة الإرهاب الخطيرة في سوريا، أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 24 الثلاثاء كالآتي: في يوم 23 الاثنين قام الإرهابيون بهجوم الانفجار الانتحاري 3 مرات في مدينة طرطوس ومدينة زبلح لمحافظة لاذقية بسوريا، مما أسفر عن قتل وجرح أكثر من 100 نسمة. أما هذه الحادثة فهي نتيجة التآمر الثاني للإرهابيين والقوى المساعدة لهم للحلول دون الحل السلمي لأزمة سوريا ووضع المشقات والعراقيل أمام نضال سوريا جيشا وشعبا لحماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها. إنه لمن موقف ثابت لحكومة جمهوريتنا أن تعارض شتى أنواع الإرهاب. نعبر عن التأييد المطلق والتضامن الثابت مرة أخرى مع الجمهورية العربية السورية حكومة وشعبا في نضالها العادل الرامي إلى تحقيق أمن البلاد واستقرارها وسلامة أراضيها بعد تحطيم تحديات القوى الأعدائية ومؤامراتها العدوانية.